رد اشتباك عزة إسماعيل. الفنان الكبير والقدير الأستاذ هادي الجيار، بداية تهانينا على نجاح والتألق لمسلسلي ولد الغلابة وأمر هادي اللذين تألقت من خلالهما في شهر رمضان لهذا العام، وتحديدا مسلسل ولد الغلابة الذي تصدر المراكز الأولى ضمن قائمة أكثر الأعمال الرمضانية مشاهدة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على بلدنا وعلى كل البلاد اللي حوالينا، وإن شاء الله يود علينا الأيام الكريمة دي بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين. شرير ولد الغلابة خريج مدرسة المشاغبين، هكذا وصفك واشتبك معك النقاد عن دورك في مسلسل ولد الغلابة، فبماذا ترد على هذا الاشتباك؟ هذا الدور ليس له أي علاقة بالمشاغبين. ثم المشاغبين دي يا جماعة من كم سنة، أنا كنت يعني صبي. لا، ملوش علاقة خالص بمدرسة المشاغبين، ده شكله ده شكل ثاني خالص خالص، ملهمش صلة ببعض. الحقيقة لما الدور ده جالي أنا كنت في صراع، أولا لأن عدد الحلقات 10، نمرة 2 الدور صعب جدا لأنه هو بيتوزن كأنه ميزان ذهب ما بين شره وما بين حبه وعشقه لهذه البنت اللي اتجوزها، ولو ده زاد شوية الدور هيختل، لو ده زاد شوية الدور هيختل، فده موطن الصعوبة في الدور. كيف استطعت أن تفض الاشتباك بين دور الشر في شخصية عزة الطحان في ولد الغلابة وبين كمال أبو المكارم في مسلسل أمر هادي؟ هي المسألة بالنسبة لي في الأول بتاخد شوية صعوبة، لكن بعد كده أنا ما بشتغلش الأوردرين في يوم واحد، يعني ما أعرفش أروح نص اليوم هنا وبعدين أروح نص اليوم هنا، لكن أقدر أعمل اليوم هنا ويوم هنا. فاول ما بنزل انا عارف رايح فين، رايح اعمل عزت ولا رايح اعمل كمال، وسموها بقى زي ما تسموها، تحب تسموها احتراف لكن انا وانا في العربيه ورايح الاوردر انا عارف انا رايح اعمل ايه، ده بالتدريب وبالخبره بتيجي. يعني اذا كانت ورش الكتابه احد اسباب تراجع مستوى النصوص في الدراما لهذا العام، إذن فكيف نستطيع أن نفض هذا الاشتباك، خاصة بعد خروج أحد الكتاب لدراما رمضان هذا العام ببيان يعلن فيه تبرؤه من مسلسله؟ أنا الحقيقة حكاية ورش الكتابة دي يمكن بالنسبة لي أن أنا رجل كلاسيكي جدا، يعني مش قادر أستوعبها لغاية دلوقتي، لأن كل كاتب ليه بصمته، كل كاتب ليه أسلوبه، فمش عارف يعني 3-4 يشتركوا ويكتبوا عمل. الإبداع ده شيء فردي، وديك قلت بنفسك ان في كاتب كبير جدا تبرأ من عمله، ودي في حد ذاتها يعني كارثة. إذن من الظالم ومن المظلوم في مستوى الدراما التي تقدم على الشاشة في رمضان، المؤلف أم المخرج؟ في الحالة دي بيبقى المؤلف هو المظلوم، لأن المؤلف مد الفكرة، مد عدد معين من الحلقات الناس موافقة عليه كمخرج وكبطل العمل، فما ينفعش ان انا بعد كده انا اشتغل فيه تاني، وخصوصا اذا كان من وراه، لان لو انا عايز اصلح كمان انا ممكن استدعي المؤلف نفسه واقول له ايه رايك عايزين نعمل ده كذا او عايزين نعمل ده كذا، اذا المؤلف وافق يقدر هو يصلح بنفسه لان ده النص بتاعه. بعيدا عن ولد الغلابة وأمر هادي، هل هناك مسلسلات رمضانية تشابكت على التنافس في ماراثون المسلسلات الرمضانية لهذا العام؟ أنا على المستوى الشخصي اللي أتيح لي أن أنا أتفرج عليه قبيل، واتفرجت على زي الشمس. أول حاجة لفت نظري الإخراج والتصوير، صورة بديعة جدا جدا، والتمثيل إلى حد كبير قوي جيد جدا. أنا مش قلقان من أي حاجة بتحصل على فكرة غير في التأليف، بس هو التأليف اللي مش على مستوى الصورة اللي موجودة ولا على قد قدرات الممثلين. الفنان الكبير والقدير الأستاذ هادي الجيار، كل سنة وحضرتك بألف خير وأكثر نجاحا وتألقا ورمضان كريم. أشكر جدا على الاستضافة ديت، وبشكر كل السادة مستمعين البرنامج، وكل سنة وانتم كلكم طيبين وبخير يا رب، وبلدنا كلها بخير يا رب، كل سنة وانتم طيبين. غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل.